أن يصبر الإنسان على ما يبذله من نفسه، ما يقدمه وما يعطيه من نفسه، وما يرهنه به لسانه، يعني أن يكون رهينا وأن يكون أسيرا لكلمته التي خرجت من فيه، أن يلتزم وأن يفي بما خرج من لسانه وما التزمت به نفسه. هذا هو الوفاء بالعهد. والوفاء قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام عامة. قالوا: الوفاء بالعهد، والوفاء بالعقد، والوفاء بالوعد. الوفاء بالعهد شرحه العلماء بأنه الوفاء بما أحله الله تعالى في كتابه، وما حرمه، وما فرضه من فروض، وما حد له من حدود. هذا وفاء بالعهد، أن يفي المرء بما أحله الله تعالى في كتابه. هذا هو دستورنا، ما أحله الله تعالى في كتابه، وما حرمه، وما فرضه من فروض، وما حد له من حدود. تعريف جامع مانع لكل ما أنزله الله تعالى علينا. الوفاء بالعهد، أن يفي المرء بما أحله الله تعالى له، وأن يجتنب ما حرمه الله تعالى عليه، وأن يفعل ما طلب الله تعالى طلبه منه من فروض، وأن ينتبه لما حد الله تعالى له من حدود. والوفاء بالعقد قالوا هو أيضا العقد بين المرء وبين ربه، أو بين المرء وبين الناس، وقالوا بل يقتصر على عقود الناس في معاملاتهم وتعاملاتهم. الوفاء بالعقد، ولعل أذهاننا تدور الآن بين كم من واحد نعرفه تعرض لما يسمى بالنصب والاحتيال في مخالفة العقد ومخالفة شروط التعاقد وكل هذه الأمور التي نراها، وعقود الإذعان المنتشرة في بلادنا للأسف دون أي حق للمستهلك أو لغيره، نراها جميعا في تعاملاتنا. هذا أيضا نوع يسمى بالوفاء بالعقد. والوفاء بالوعد، وهو ما يعد المرء غيره به، عليه أن يكون ملتزما، إلا أن يعتذر إلى من وعده، أو أن يستحل من وعده وأن يبلغه بذلك. ونحن مطالبون بذلك حتى مع أعدائنا، إن عقدنا معهم عقدا أن نبلغهم أننا لسنا ملتزمين بهذا الأمر وأننا في حل منه. هذه هي أخلاق المسلمين. إذن الوفاء يكون وفاء بالعهد، ويكون وفاء بالعقد، ويكون وفاء بالوعد. ربما تكون هناك أقسام أخرى، لكن هذه الأقسام في مجمل أقسام الوفاء بالعهد. والوفاء بالعهد صفة من صفات الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل وخاطب غيرهم من الأمم بقوله: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. جاءت الآية الكريمة تشمل كل أنواع العهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال هنا في العهد الجنسية، وقال الجنسية معناها أنها تحتمل كل أفراد الجنس، بمعنى أنه يندرج تحتها كل أنواع العهد وكل أنواع الوعد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والعهد والوفاء به صفة الأنبياء أيضا، وإبراهيم الذي وفى، وصفه الله سبحانه وتعالى، وصف أبانا إبراهيم بأنه الذي وفى. وكما قلنا إن الوفاء في اللغة التمام والكمال، أي أن يؤدي الشيء بأجمل ما يكون وبأفضل ما يكون. والوفاء صفة المؤمنين، ينبغي على كل مؤمن أن يكون وفيا والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. بل إن الله عز وجل عندما وصف الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وأولئك هم الخاسرون، وصفهم وصفين، بأنهم فاسقون وبأنهم خاسرون. فاسقون لأنهم خرجوا عن عهد الله وعن ميثاقه وعما التزموا به، وخاسرون لأنهم خاسروا الدنيا والآخرة بفعلهم هذا. والوفاء صفة متأصلة في العرب، بل إنهم ضربوا به الأمثلة، قالوا أوفى من السماوئل، والسماوئل هذا كان يهوديا رهن عنده امرؤ القيس ترك عنده أمانة، كان العرب يضربون به المثل في الوفاء، ضربوا به المثل في الوفاء ترك عنده امرؤ القيس الشاعر الجاهلي أمانة، فلما أراد أعداء امرئ القيس أن يأخذوا منه هذه الأمانة عنوة رفض وأبى السماوئل، فخرجوا وأخذوا ولده، قالوا إما أن تدفع لنا ما عندك من أموال امرئ القيس أو أن نذبح ولدك، قال اذبحوه فلن أخالف عهدا عاهدت رجلا عليه، وذبح ابنه وضرب به المثل إلى يومنا في الوفاء، قالوا أوفى من السماوئل. وانظروا إلى طباع العرب التي نفخر ونعتز ونشرف بها، وانظروا إلى صفاتهم كيف كانوا يتعاملون، وأين الوفاء في تعاملاتنا؟ وكما في المثل لولا الناس لاستراح القاضي، لولا الناس لاستراح القاضي. ثلاثة أرباع أو أكثر من التعاملات في المحاكم والقضايا في تعاملات الناس تقوم على الخلل الموجود وعدم الوفاء بالعقود المكتوبة بين الناس، رغم أن العقود قديما كانت بالكلمة، كانت بالكلمة، وما وثقت إلا بعد خراب الذمم، بعد أن خلبت ذمم الناس. فترى الواحد منهم يكتب شيئا بالليل وينكره بالنهار أو في الصباح أو العكس، وترى الواحد منهم يعد الآخر بكلمة ثم يتحلل منها دون أن يطلب منه اعتذارا. هذه الصفات غابت عنا في كثير من معاملاتنا، فأدت إلى ما نحن الآن فيه من تشدد الكثيرين في المعاملة لما يرونه من فساد ذمم الناس ومن خرابها. وأعلى درجات الوفاء هو الوفاء مع الله جل وعلا، وهو من هو جل في علاه صاحب المنة والفضل، لا يمكن أن نحصي ثناء عليه ولا أن نحصي نعمة واحدة مما أنعم بها علينا، ومع ذلك نقصر في الوفاء بعهدنا معه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فأقر الله عز وجل أخذ من ظهري، كما في حديث صحيح مسند الإمام أحمد أنه أخذ في جبل عرفات، أخذ في جبل عرفات أخذ من ظهر سيدنا آدم ذريته إلى يوم الدين ووضعها في كفه، ولله المثل الأعلى. فأشهدهم جميعا وأقروا له بالوحدانية، ثم تراهم يختلفون فيه ويتناحرون. وفاؤك مع الله أعلى درجات الوفاء، فينبغي أن يفي كل واحد منا مع ربه. كيف نفي مع ربنا؟ أن نلتزم بما أحله لنا، وأن نجتنب ما حرمه علينا، وأن نلتزم بالفروض وبتعاليم الأنبياء، لأن طاعة النبي من طاعة الله، هكذا في القرآن الكريم، وأن نلتزم بهذه الفروض وأن نجتنب كل المحرمات. هكذا ينبغي أن يكون المرء مع ربه، وأن يعلي من قيمة التوحيد الذي أرسلت الرسل لأجله، أن تفرد الله عز وجل بالوحدانية. وهذه لها مستلزمات ولها شروط ولها ضوابط. إذن الوفاء بالعهد أعلى ما يكون، ينبغي أن نفي بعهدنا مع الله. يكون ذلك بالشكر، والشكر يكون بالقول والفعل. والوفاء بالعقود، انظر في العقد الذي كتب بينك وبين أخيك الذي عملته، ولا تنسى عقدا مهما ينساه كثير منا، عقد الزواج. ففي الحديث عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى ما أوفيتم به ما عاهدتم الله عز وجل عليه واستحللتم به الفروج. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك إنما حلت لك زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ليس عقد إذعان ولا عقد خدمة دون كلمة طيبة، إنما عقد معروف ومكتوب في قسيمة الزواج، عقد زواج. هذا نوع من أنواع العقود. هل تؤدي ما عليك؟ هل تلتزم بهذا العقد؟ فإنما حلت لك لا بمهر ولا بذهب ولا بفضة ولا بأثاث ولا بشقة ولا بغيرها، إنما حلت لك بعد أن قلت كلمة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله. بهذه الكلمة صارت حلالا لك وصرت حلالا له. هذا العقد، إن أولى ما أوفيتم به ما استحللتم به الفروج، في الحديث الصحيح الذي ذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن المرء لا يفاجأ عندما تقرأ حديثا مهما درسناه منذ صغرنا وحفظناه في مدارسنا في مراحلنا الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية للإمام مسلم في صحيحه زاد بها عن الإمام البخاري رضي الله عنهما: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذه زيادة في صحيح الإمام مسلم. هذا حديث متفق عليه. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذن ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأمور من الأحاديث السهلة الممتنعة، أين نحن من تطبيقها؟ إذا حدث كذب، مجرد الكذب هذه أمارة من أمارات النفاق. إذا اؤتمن خان، انظر إلى السماء كيف فعل، وكان هذا قبل الإسلام. انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم عندما هاجر وضحى. النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يضحي بابن عمه وأقرب الناس إليه، والتزم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطلب ابن عمه وبطلب نبيه صلى الله عليه وسلم، وبات في فراشه وكان معرضا للقتل، وهان ذلك عليهما من أجل الوفاء بحقوق الناس حتى يرد الودائع إلى أصحابه. لكن ما إن تحدث أي مشكلة بين من يتعاملون تراه يقول: عندك أو عندي لك كذا، لا شيء لك عندي. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هددوه بالقتل والتشريد وطردوه طردا من أحب بلاد الله تعالى إليه، ومع هذا وقتلوا أصحابه وعذبوهم، ومع هذا لم يفارق مكة إلا بعد أن اطمأن إلى وصول الأمانات إلى أصحابهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الأمور إخوة الكرام ينبغي أن تكون في ذهن كل مسلم وفي عقيدته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأراضين وعدد ما بينهما، وعدد ما أنت خالق يا ربي إلى يوم الدين. إذن الوفاء بالعهد والوفاء بالعقد والوفاء بالوعد، أن يفي المرء بكل ما خرج من لسانه كما حرفه، أن يكون مرهونا بلسانه، أن يرهنه لسانه. والكلمة سيف على من يعي قدر الكلمة، وهذه هي معاني الرجولة الحقيقية، من يلتزم بالكلمة أينما كانت وأينما صدرت منه، ما لم يستحل من صاحبها أو أن يطلب العذر منه. كانت هذه الخطبة تذكرة يسيرة لما ينبغي أن يكون علينا من واجبنا نحو ربنا، ونحو معاملاتنا مع أزواجنا، ونحو معاملاتنا مع الناس، وأن تتقي الله عز وجل، وأن تؤدي الحقوق إلى أصحابها. منذ شهر تقريبا مدرسة وزميلة عزيزة، مدرسة لغة عربية، كف بصرها وآتاها الله تعالى بصيرة لم يؤتها لكثير من خلق، ثم أرادت أن تشتري شقة حتى توسع على نفسها، وهي تسكن في مكان ضيق للغاية، أرادت أن تهون على نفسها لتقترب من مدرستها في المنظرة وتكون في مكان قريب، حتى لو نادت على أحد المارين في الشارع أن يوصلها إلى مدرستها، فوجد لها أهل المعروف وهي ميسورة الحال مسطورة، وجد لها أهل المعروف شقة قريبة من مدرستها، فما كان منها إلا أن ذهبت ومعها الناس، وكانت الشقة مفروشة، فعاينوها وسروا بها ودفعت ما تملك في تاريخ عملها وحياتها، وبقي عليها ما يقرب من 30,000. ثم بعد أيام أخلت صاحبة الشقة المكان، وإذا بالشقوق تملأ المكان من أوله، من الطابق الرابع إلى أسفله، وإذا بالأبواب ينتهشها سوس الخشب والشبابيك بشكل غير مسبوق، ففوجئ الجميع، وكأن صاحبة الشقة أخفت هذه الأمور بالفرش، وكانت تضع كثيرا من الأثاث خلف هذه الشقوق. فلما أرادت أن تعود في البيع وأن ترد المال، إلى الآن في القضاء وفي المحاكم وبين أقسام الشرطة وهي كف بصرها، يعني أرادت أن تيسر على نفسها فتعرضت لهذا الغش والنصح. هل هذا يليق بمسلم أو بغير مسلم أن يفعله مع الأسوياء أصلا أو مع المرضى؟ يعني ماذا لو كانت مبصرة؟ هل استخف الناس بها؟ وأين هم من الله سبحانه وتعالى ومن معاملاتهم معه؟ وبعد أن دفعت ما تملك من المال، الآن في انتظار قرار القضاء نحو ذلك، لأنها مطالبة بدفع ما بقي عليها في بداية شهر فبراير. انظر إلى الغش كيف وصل، ومع أي فئات وصل. كيف يمكن أن يكون هؤلاء، كيف يمكن أن تكون هذه السيدة التي بعتها يعني تحسب على المسلمين؟ كيف يمكن هذا أن يستغل من كف بصره وهو من أرفع الناس قدرا عند الله، أن يستغل وأن يغرر به في كل ما يملكه، والأمر كما هو منذ شهر أو أكثر. انظر إلى هذه النماذج. إذن ينبغي أن يكون المسلم صادقا وأمينا، ينبغي أن يعرف الإنسان بإسلامه، يعرف بإسلامه من معاملاته. ولذلك قالوا في الأثر: الدين المعاملة، لا تخبرني عن دينك بصلاتك وصيامك وحجك، فهذا أمر واجب عليك، أخبرني عن دينك بمعاملتك، كن رسولا للإسلام بمعاملتك. ليس كل الناس تجيد الحديث على المنابر، ملكة الدعوة بالكلام هذه موهبة خص الله عز وجل بها مجموعة، ولست ملزما بها، لكنك ملزم وفرض عين عليك أن تكون داعية إلى الإسلام بأفعالك وأقوالك وتعاملاتك بينك وبين الناس. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المرء. إذن دعوة إلى الالتزام، دعوة أن نعود أنفسنا، دعوة أن تأخذ ما لك وأن تعطي ما عليك، هكذا ينبغي أن يكون المسلمون. وما أحوجنا جميعا إلى التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رد الودائع في مكة، ورد أيضا ودائع اليهود، ورد غيره أيضا في المدينة. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. كذلك إخوة الكرام، قبل أن نختم هذه الخطبة نذكر أيضا أنفسنا بما ينبغي بأمور صغيرة ويسيرة. أولها ما استمعنا إليه الآن من حديث أحد الناس وهو في دخوله أثناء دخوله إلى المسجد، من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له. من قال لأخيه، إذا قلت لأخيك أسكت إن الإمام يخطب لا جمعة لك، هذه أمور ينبغي ألا تغيب عنه. الحديث حتى بكلمة واحدة مع من يجاورك، هذا حديث يعرضك لعدم قبول خطبتك، صلاة الجمعة لك. من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا خطبة له ولا جمعة له. هذه أمور ينبغي أن يذكر كل واحد منا بها صاحبه. كذلك أيضا في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي، ما شهدناه من محاولة تفجير لإحدى الكنائس واستشهاد أحد الأبطال في أثناء تفكيكها، هذه الأمور تدفعنا دفعا إلى أهمية التلاحم والترابط. من قتل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. يعني تشم رائحة الجنة من مسيرة 40 عاما. كيف بهؤلاء الذين لا يمكن أبدا، عملاء للصهاينة منتشرون في كل مكان يسيئون للإسلام والإسلام منهم براء. ينبغي أن تنكر ذلك بينك وبين أولادك وبين أهلك. لكم دينكم ولي دين، لا أحد يطلب منك شيئا سوى أن تكون مسالما كما سماك الله عز وجل مسلما. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن، وعسى الله عز وجل أن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكتب لنا شهادة في سبيلك. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين في كل وقت وحين. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا وسائر أوطان المسلمين. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اشف المرضى جميعا، واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب، ورفعة لهم لكل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أزواجنا، وأن تصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم بارك في أولادنا وبناتنا، واجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقهم في امتحاناتهم يا أرحم الراحمين، واكتب لهم الفلاح والسداد والرفعة يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة. اللهم لا تفتنا بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، ووحد كلمة المسلمين هناك. اللهم ارزقنا بفضلك ورحمتك حج بيتك الحرام، وزيارة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم وسع أرزاقنا، وبارك في أوقاتنا، وبارك في أقواتنا يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدنا بين المشرق والمغرب، ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله